أب وتالييه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. بالأليف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبق للناظم رحمه الله أن ذكر أن الهنا الصحيح فيه والأحسن والأكثر وإعرابه بالحركات، حتى ابتزمه الفراء، وفي ذلك يقول ابن كداه رحمه الله: وارتزم الفراء النقص في الهني دليله حديث جد الحسن. هذا النقص الذي هو الإعراب بالحركات أخبر هنا أنه يندر في الأبي والأخ والحمي، في أب وتالييه معناها الأخ والحم، يندر فيهم النقص الحسن في الهني، معناها كوننا نجد الأب والأخ والحم معرب بالحركات هذا نادر، معناها قليل جدا، هو موجود ولكنه قليل. وفي أب وتالييه معناها الأخ والحم يندر النقص الأحسن في الهني، النقص الأحسن في الهني الذي هو الإعراب بالحركات يندر وجوده في الأبي والأخ والحمي. ومن ذلك النادر قوله: بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه، ما قال بأبيه، فهنا عربه بالكسرة الظاهرة. ومن يشابه أبه ولم يقل ومن يشابه أباه، فهنا عربه كذلك بالحركة الظاهرة. كذلك قوله: سوى أبك، سوى أبك الأدنى فإن محمدا على كل عال يبنى عم محمد صلى الله عليه وسلم. سوى أبك لم يقل أبيك، أعربه كذلك بالحركة الظاهرة. ثم قال: وقصرها من نقصهن أشهر. وقصرها معناها الثلاثة اللي هما الأب والأخ والحم، قصرها معناها قصرها على الألف، معناها كونها تقصر على الألف، معناها تحبس على الألف، هذا أشهر من نقصها، معناها أشهر من إعرابها بالحركات، معناها إعرابها بالحركات المقدرة حال كونها مقصورة على الألف أشهر من إعرابها بالحركات الظاهرة، هذا أشهر. كقوله: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. إن أباها ما في شاهد، ولكن وأبا أباها هذا فيه هو فيه الشاهد، لأنه مثلا لو أعربها بالحروف مثلا لقال وأبا أبيها، لأنها مضاف ينبغي أن تجر، ولكنه قصرها على الألف وعربها بالحركات المقدرة على الألف وأبا أباها. كذلك قولهم: مكره أخاك، ينبغي أن نقول أخوك، مكره أخاك لا بطل. كذلك أخاك قول أحدهم أخاك الذي إن تدعوه لملمة يجبك لما تبغي ويكفيك من يبغي. أخاك ينبغي أن نقول أخوك لأنه مبتدأ، فقصره على الألف. معناها كون الثلاثة معناها الأبي والأخ والحمي مقصورة على الألف، معناها محبوسة على الألف ومعربة بالحركات المقدرة، هذا أشهر من نقصها، معناها أشهر من إعرابها بالحركات مثلا الظاهرة عليها مثل الهني. هذا معنى قلت وقصرها أي الثلاثة على الألف من نقصهن أشهر وأكثر. ثم انتقل الناظم رحمه الله يتكلم عن شروط الإعراب في هذه الكلمات الست أو الخمس، فقال بأن شرط إعرابها بالأحرف الثلاثة التي هي الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا أن تضاف لا للياء. وشرط ذا الإعراب أن يضفن مع ما هن عليه من الإفراد والتكبير لا للياء، مع هذه ثلاث شروط: أن تكون مفردة، وأن تكون مثلا مكبرة، وأن تكون مضافة لغير الياء. فإذا أضيفت للياء فإنها تعرب بالحركات المقدرة، تقول جاء أخي، أخي فاعل مرفوع بالضمة مثلا بالضمة المقدرة. كذلك إذا لم تضف أصلا هذا أخ فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. كذلك إذا كانت غير مفردة بأن كانت مجموعة ولا مثناة فإنها تعرب إعراب الجمع وتعرب إعراب التثنية ولا تعرب إعراب هذا الإعراب. كذلك إذا كانت مصغرة مثل جاء أخي ونحو ذلك فإنها تعرب كذلك بالحركات الظاهرة. فشرط الإعراب بالأحرف الثلاثة في هذه الكلمات الست أن تضاف لا للياء، وأن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة كذلك. هذا معنى قلت وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء، جاء بحذف الهمزة لغة في جاء، فمن لغاتها جاء، تقول جاء يجي كما تقول جاء يجيء، هناك لغة فيها تقول جاء يجي، كجاء أخو مرفوعة بالواو، أبيك مخفوضة بالياء، إذا اعتلى منصوبة بالألف. ثم انتقل الناظم رحمه الله يتكلم عن المثنى، والمثنى من في اللغة معناه المثنى في اللغة معناها المعطوف، ثنيت الشيء إذا عطفته. وفي الاصطلاح ما دل على اثنين بزيادة في آخره قابل للتشريد وعطف مثله عليه. ما دل على اثنين، هذا دخل شفع ودخل زوج فهما يدلان على اثنين، بزيادة في آخره معناها زيادة ألف ونون فخرج شفع وخرج زوج، بزيادة في آخره قابل للتشريد معناها يمكن أن تستخرج منه مفردا، فزيدان مثلا مفردها زيد، زيدان مفردها زيد مثلا، وعطف مثله عليه معناها عطف زيد على زيد. هذا التعريف له مخرجات، مثلا تجعلنا مثلا ما سنخرجه من التعريف إما أن يكون ملحقا بالمثنى وإما أن لا يكون مثنى أصلا. فقلنا مثلا وعطف مثله عليه خرج القمران، فالقمران مثنى ولكنه ملحق بالمثنى، لأن القمران ما هو عطف مثله عليه، القمران التثنية الشمس والقمر، والشمس والقمر ما هم واحد. كذلك قابل للتشريد خرج اثنان، خرج اثنتان لأن اثنان واثنتان كما سيذكر الناظم رحمه الله ما هو المثنى حقيقي إلا ملحقين بالمثنى، معناها يعربون إعراب المثنى إلا أنهما ليسا مثنى حقيقيا لأنه لا مفرد لهما، فاثنان ليس له مفرد، اثنان ليس اثنون ليست موجودة ليس له مفرد. كذلك كلا وكلتا فهما من الملحقان بالمثنى لأنه لا مفرد لهما كذلك. هذا معنى قولتنا، معنى قولنا في تعريف التعريف المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره معناها زيادة ألف ونون قابل للتشريد معناها يمكن أن تجرد مثلا تستخرج من مفردا وعطف مثله عليه، فإذا عطفت مثلا شيئا آخر معناها كالقمران مثلا تثنية الشمس والقمر فهذا لا يسمى مثنى حقيقيا وإنما هو ملحق بالمثنى فقط. حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله أن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وسيذكر بأنه ينصب ويجر بالياء، هذا معنى قلت بالألف نيابة عن الضمة يرفع المثنى. ثم قال وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كذلك كلا وكلتا يعربان هذا الإعراب معناها يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء بشرط إضافتهما لضمير متصل بهما، فإنما يعربان هذا الإعراب معناها يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. تقول كلاهما كليهما كقول الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فكلاهما هنا مضافة للضمير وهي معربة بالألف معناها أنها مرفوعة بالألف. وحاصل ما في كلا وكلتا ثلاث لغات، لغة الحجازيين وهي التي ذكرناها هنا، وهي أن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير فإنهما يعربان بالحروف، وإذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر كيف كلا الرجلين والله كلتا المرأتين فإنهما يعربان بالحركات المقدرة. تقول جاء كلا الرجلين، كلا هنا هي الفاعل ولكنها مرفوعة بضمة مقدرة على الألف. كذلك مررت بكلا الرجلين مرفوعة مخفوضة مثلا بما قدر على الألف معناها بكسرة مقدرة على الألف. كذلك رأيت كلا الرجلين هنا منصوبة كذلك بالتقدير على الألف، فإذا أضيفت إلى الاسم الظاهر فإنها تعرب بالحركات المقدرة، وإذا أضيفت إلى الضمير فإنها تعرب بالحروف معناها بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. هذا هو حاصل مذهب الحجازيين فيما في كلا وكلتا، أنهما إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر فإنهما يعربان بالحركات المقدرة، وإذا أضيفتا إلى الضمير فإنهما يعربان بالأحرف معناها بالألف رفعا وبالياء نصبا وشرا. أما لغة كنانة فهو إعراب كلا وكلتا بالأحرف مطلقا سواء أضيفتا إلى الاسم الظاهر أم لم تضافا إلى الاسم الظاهر، معناها يعربان بالأحرف مطلقا سواء أضيفتا إلى الاسم الظاهر أم لا. ولغة بالحارث هي اللغة الثالثة، لغة بالحارث أنهما يعربان بالحركات مطلقا، يعربان بالحركات المقدرة مطلقا سواء أضيفتا إلى الاسم الظاهر أم أضيفتها إلى الضمير. إذن لنا ثلاث لغات في كلا وكلتا: لغة الحجازيين وهي التفصيل كما ذكرنا، ولغة كنانة وهي أنهم يعربون كلا وكلتا بالحركات، يعربون كلا وكلتا بالأحرف مطلقا، معناها سواء أضيفتا إلى الضمير أم إلى الاسم الظاهر. ولغة بالحارث وهي عكس لغة كنانة، وهي أنهم يعربون كلا وكلتا بالحركات المقدرة على الألف سواء أضيفتا إلى الاسم الظاهر أم أضيفتا إلى الضمير. ثم قال رحمه الله: كلتا كذاك، معناها كلتا ككلا، معناها ما ذكرناه في كلا مذكور في كلتا. ثم قال: اثنان كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. سبق وذكرنا بأن من شروط المثنى أن تستخرج منه مفردا، فإذا كان المثنى ليس له مفرد فإنه ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقيا. ذكر هنا أن اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى فيعربان إعراب المثنى كإعراب ابنين وابنتين، فاثنان كابنان واثنتان كابنتان مثلا. يجريان معناها يجريان مجراهما في الإعراب مطلقا، سواء أفردا أو ركبا مع العشرة، معناها يسوى لعاد حدهم، اثنان واثنتان يسوى لعاد حدهم، يسوى ركبا مع العشرة. واللقاء أضيفا إلى الظاهر والله إلى المضمر، ومعنى اثنان واثنتان يعربان إعراب المثنى مطلقا سواء أضيفا إلى الظاهر أو إلى المضمر، وسواء كان مفردين وسواء كان ركبا مع العشرة. كذلك مما مثلا يعرب هذا الإعراب، إعراب اثنتين اثنتان لكسر الثاء، تعرب هذا الإعراب في لغة التميم، اثنتان لغة تميم، وتعرب هذا الإعراب. فقالوا لنا: اثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل. هذا معنى قوله كلتا كذاك: اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان.